سبيل الله داعي ما يمل كان في عصره بيده الزمام ربنا وارحم حسن ابن يا زعيم القوم ارحل يا صحاب قد مسى مرموز في وسط الرحاب في جوار اهله وذولاك الزعام ربنا وارحم سند وقعد في الدين ثلما يا اخوان من لها يا ناس من ذان الاوان يردع الجهال من فعل الحرام ربنا وارحم وقعد في الدين مثل ما يا خوان من لها يا ناس ذان الأوان يردع الجهال من فعل الحرام ربنا وارحم حسن بو عمر قفى علينا يا شيوخ وينه الهدار حيته ما ينوخ يقبض الظاله ويمسكها تمام ربنا وارحم حسن ابن ما وفات الشيخ في الحادي عشر من ربيع الأول اللي هو اشتهر كان ذاك اليوم جمعة يا سلام ربنا وارحم حسن خمس والعشرين والأربعمية والفها يا صاح ذي متوالية ذالها تاريخ من هجرة وعام ربنا وارحم سنة ابن مات هو مبطون عده هو شهيد واللي في الغربة يا يموت قالوا سعيد في بلد بضاب فجاء الحمام ربنا وارحم سنة بعد ما قد مات نرضوه قد نقل على أوصاب هذا يا مقل دعهر العذال والناس اللام ربنا وارحم سنة ابن ترام شيعة القوم والأمة الهنوف وما بالتشجيع إلا كل جلوف والذي بالخير يقطعها لكام ربنا وارحم سنة بعدها صلى محمد نجلي أم بكل الناس ذا من أهلي وابتدى صنوه نشر بعض الكلام ربنا وارحم حسن دعزنا في لهله واخيه سالم المجهور مع جملة بنيه والأقارب والصحابة والرحام ربنا وارحم الحسن قلت ذي المرثاه في ذا سيدي لو يريد الروح لجلبها فدي وعذر الناظم طرح هارج العوام ربنا وارحم حسن ابن الختمة صلوا على صبوة مضار خير خلق الله وسيد البشر مطرح مطر من السحب الرقام ربنا وارحم حسن ابن الكرام أو هي الجود والكرم نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحزن نحن من قوم بسكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم بسكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتدفنا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا الصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخايفنا فاعلم من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسبه وإلى الصبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني قم ما من بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصف ربي فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكنابي ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكنابي واتبع في الهادي خير نبي أحمد الهادي إلى سنة شفاعة يا بن عبد المناف ألا وسهل دراك منك وانحنى وانعطاف ألا يا خير وانواف الأرحام وراف ألا يا مصطفى قال لت الحيلة وخفنا التلف ألا يا كنزنا يا كفاياتنا كفى كل كف ألا والعون والصون والناصر على أهل الخلاف ألا من كل عاتي ومستعدي وقاطع وجاف ألا أهل التقى وال حمية بالحداد الرهاف ألا يا منقذ الهاف يا مكرم عفا كل عاف ألا إنا بنسبتك من تسبين شوف من ما شاف ألا واذكر كلامك مع الزهراء نار الزفاف ألا ويومكم والملاك جبريل تحت اللحاف ألا وابو الحسن وار رضيه والعيال نضاف ألا عبدك علي بن حسن عطاس يا باعتراف ألا واعطي المحبين جزلات العطايا التحاف ألا انفع لهم سمح وشفع يوم ضيق الوقاف ألا يوم الفزع والفجاع والهول من الانكشاف ألا يوم العرب من مخازيهم تعبد ناف ألا صلى عليك المهيمن ما لما عبر قراف ألا وما جرى السيل في غور المزاقي وراف ألا وما رحم والد أولاده وراعاه